السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الملك القدوس السلام، أكرمنا بدين الإسلام وأكمل لنا الدين وأتم علينا الإنعام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المعبود الحق على الدوام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للأنام، جاءنا بالحق من ربنا فبين لنا الحلال والحرام، صلى الله عليه وسلم أزكى صلاة وأتم سلام، ورضي الله عن آله الطيبين الأعلام وعن صحابته الخيار الكرام. أما بعد، فإن هذه المدينة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. وكان صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر فرأى جدرات المدينة وكان على دابة حركها وأوضع راحلته شوقا للمدينة ومحبة للمدينة، فهنيئا لقلب سكن حب المدينة فيه، وهنيئا لمؤمن قدم المدينة يريد الخير لنفسه ويريد الخير لأهل المدينة ولا يريدهم بسوء، وكان عازما على أن لا يحدث في المدينة حدثا، لا بشرك ولا ببدعة ولا كبيرة من كبائر الذنوب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المدينة حرم من عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. فالمؤمن الموفق إذا جاء إلى المدينة يكون حذرا أشد من حذره المعتاد من الشرك بأنواعه ومن البدع بأنواعها ومن الكبائر بأنواعها ومن أهل ذلك كله. هنيئا لمن قدم المدينة فتنعم بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فيه صلوات، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. هنيئا لمن قدم المدينة فتنعم بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم فطلب العلم فيه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دخل مسجدي ليتعلم خيرا أو يعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله. وهنيئا لمن تنعم بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتظر فيه الصلاة بعد الصلاة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. هنيئا لمن قدم المدينة فزار مسجد قباء وصلى فيه صلاة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمره. وهذان الأمران، أعني التنعم بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالصلاة في مسجد قباء، يشترك فيها الرجال والنساء، ويزيد الرجال ثلاثة أمور فاضلة لمن قدم المدينة. أولها السلام على النبي صلى الله عليه وسلم في قبره، فإنه يشرع للقادم إلى المدينة أن يذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقف عند المواجهة متأدبا أدبا يليق برسول الله صلى الله عليه وسلم، أعني يليق بالوقوف أمام قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسلم عليه بخفض صوت مكتفيا بالسلام عليه صلى الله عليه وسلم، وبذكر شيء من صفاته الطيبة صلى الله عليه وسلم، ثم يخطو خطوة واحدة ناحية اليمين ليسلم على خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر الصديق، ثم يخطو خطوة ناحية اليمين ليسلم على عمر بن الخطاب أمير المؤمنين الملهم رضي الله عنه وأرضاه، ثم ينصرف ولا يقف للدعاء ولا لغيره. فما يشرع للرجل أن يزور بقيع الغرقد وفيه قبور للصحابة رضوان الله عليهم ولأئمة من أئمة الإسلام ولصالح المسلمين، يزورهم ويسلم عليهم ويدعو لهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. ويشرع له أيضا أن يزور شهداء أحد ليسلم عليهم، ويكون قصده من زيارة القبور أن يقوم بالسنة وأن يفعل السنة، وأن يتعظ بما يراه من القبور ومن كثرة الموتى، وأن يحسن للموتى بأن يدعو لهم ويسلم عليهم. هذه الأمور مشروعة للمؤمن عند زيارته إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والتحقيق من أقوال أهل العلم أن زيارة القبور إنما هي للرجال دون النساء، أما النساء فلا يشرع لهن قصد زيارة القبور، لكن لو مرت المرأة أمام قبر أو بجوار قبور فإنها تسلم على أهلها، لكن لا يجوز لها أن تقصد زيارة القبور. هذا هو الراجح المحصل من تحقيقات أهل العلم. ثم أيها الإخوة، نحن نحمد الله عز وجل على هذا المجلس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتعلم فيه ونتفقه في ديننا، ونتفقه في أعظم فقه، نتفقه في عقيدتنا. ونحن أيها الإخوة مع شرح كتاب عظيم اسمه الأصول الثلاثة، ومع الكلام عن أركان الإيمان، وقد كنا في آخر مجلس لنا قد وصلنا إلى الركن الخامس من أركان الإيمان، حيث قال الشيخ رحمه الله عز وجل: نعم، واليوم الآخر. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: واليوم الآخر، يعني أن تؤمن باليوم الآخر. وهذا هو الركن الخامس من أركان الإيمان التي لا يصح الإيمان ولا يستقيم إلا إذا أتى بها العبد بكاملها. والإيمان باليوم الآخر معناه أن تؤمن بيوم القيامة، فاليوم الآخر هو يوم القيامة، وسمي بذلك قيل لأنه هو الأخير، فاليوم الآخر يعني اليوم الأخير، فلا يوم بعده، فإن أهل الجنة يصيرون إلى الجنة وينادون: يا أهل الجنة خلود فلا موت. ويصير أهل النار إلى النار وينادون يا أهل النار خلود فلا موت. وقيل إن اليوم الآخر معناه المؤخر، أي اليوم المؤخر، لأن الأيام يومان، يوم قريب وهو يوم الدنيا، وسميت الدنيا دنيا قيل لدنوها أي لقربها، ويوم مؤخر وهو اليوم في الآخرة. فالإيمان باليوم الآخر معناه التصديق الجازم الذي لا يتخلله شك بما صحت به الأدلة من أحوال الإنسان بعد موته من قبره وما يحدث فيه ونشوره وبعثه والحساب والجزاء والجنة والنار. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: مذهب سائر المسلمين بل وسائر أهل الملل إثبات القيامة الكبرى، إثبات القيامة الكبرى وقيام الناس من قبورهم والثواب والعقاب هناك، وإثبات الثواب والعقاب في البرزخ يعني في القبر ما بين الموت إلى يوم القيامة. هذا قول السلف قاطبة وأهل السنة والجماعة، وإنما أنكر ذلك في البرزخ قليل من أهل البدع، وإلا فأهل السنة والسلف متفقون على إثبات العذاب والنعيم في القبر. إذن الإيمان باليوم الآخر يا إخوة يتضمن إيماننا بأربعة أمور: الأمر الأول أن نؤمن بالقبر وما يحدث فيه، والأمر الثاني أن نؤمن بالبعث ومقدماته، والأمر الثالث أن نؤمن بالحساب والجزاء، والأمر الرابع أن نؤمن بالجنة والنار. أما الأمر الأول وهو الإيمان بالقبر وما يحدث فيه، فقد صحت الأدلة بأن المقبور يسأل في قبره أسئلة ثلاثة عظيمة: من ربك؟ وما دينك؟ ومن هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ وينقسم الناس عند السؤال إلى مثبت موفق وإلى مخذول، فالله عز وجل يثبت من شاء بفضله من عباده الذين قدموا الصالحات، فيوفق الموفق للسؤال: ربي الله وديني الإسلام. وعندما يسأل عن هذا الرجل يقول: محمد رسول الله، أتانا بالحق من عند الله فصدقنا. وأما المخذول فيكون شأنه أن يقول: هاهن لا أدري. وقد تقدمت الأحاديث الدالة على ذلك، وسيأتي شيء منها إن شاء الله في قابل الأيام. فلا بد من الإيمان بسؤال المقبور في قبره، ومن ذلك أيضا الإيمان بنعيم القبر وعذابه، فإن المقبورين في قبورهم منهم منعم ومنهم معذب، دلت على ذلك الأدلة من الكتاب والسنة، وأجمع على ذلك سلف الأمة. يقول الله عز وجل: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. فالملائكة يقولون لهم اليوم تجزون عذاب الهون، وهذا العذاب إنما هو في القبر كما فهمه علماء الأمة. ولذا الإمام البخاري في صحيحه بوب بابا عظيما فقال: باب ما جاء في عذاب القبر، وقوله تعالى: إذ الظالمون في غمرات الموت، وذكر الآية. كذلك يدل على عذاب القبر قول الله عز وجل في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فتلحظ هنا يا أخي أن ربنا سبحانه وتعالى ذكر لآل فرعون عذابين، أحدهما عذاب عرض حيث تعرض عليهم النار غدوا وعشيا، وهذا لا يكون إلا في القبر، لأن العذاب يوم القيامة ليس عذاب عرض. ثم أثبت لهم الله عز وجل العذاب الأكبر يوم تقوم الساعة. ولذا يقول الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره: هذه الآية أصل كبير في استدلال أهل السنة على عذاب البرزخ في القبور. كذلك يدل على العذاب في القبر قول الله عز وجل: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. أيضا تلحظ هنا يا عبد الله أن الله أثبت لهم عذابين، أحدهما العذاب الأول وهو العذاب في القبر، ثم يردون بعده إلى عذاب عظيم. وقد استدل بهذه الآية أكثر السلف على عذاب القبر. كذلك دلت السنة الصحيحة على عذاب القبر، ومن ذلك ما جاء عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. الناس لو سمعوا شيئا من عذاب القبر لما دفن حبيب حبيبة، لما دفن ولد والدة، ولما دفن والد ولده، ولما دفن أحد حبيبة. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. ثم أقبل بوجهه فقال: نعوذ بالله من عذاب النار. فقال الصحابة: نعوذ بالله من عذاب النار، نعوذ بالله من عذاب النار. ثم قال صلى الله عليه وسلم: نعوذ بالله من عذاب القبر. ثم قال الصحابة: نعوذ بالله من عذاب القبر. ثم قال صلى الله عليه وسلم: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فقال الصحابة: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ثم قال صلى الله عليه وسلم: نعوذ بالله من فتنة الدجال، نعوذ بالله من فتنة الدجال. فقال الصحابة رضوان الله عليهم: نعوذ بالله من فتنة الدجال. وهذا الحديث في الصحيحين، فهذا الحديث عند مسلم في الصحيح، عند مسلم في الصحيح. كذلك يدل على عذاب القبر ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى قتل المشركين يوم بدر وهم في القليب، فناداهم: يا فلان ابن فلان، يا فلان ابن فلان، بأسمائهم. وقال صلى الله عليه وسلم: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعد ربي حقا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخاطبهم وهم في قبورهم: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ وهذا يدل على وقوع العذاب في القبر. كذلك يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد فليستعذ بالله من أربع، من فليقل أعوذ بالله من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. والحديث بهذا اللفظ في مسلم. كذلك يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. والحديث في الصحيحين: ما من مقبور إلا ويعرض عليه مقعده، إن كان من أهل الجنة عرض عليه مقعده من النار أولا، حتى يعلم أن الله قد نجاه منه، ثم يعرض عليه مقعده من الجنة بالغداة والعشي، ينعم بهذا. وإن كان من أهل النار فإنه يعرض عليه مقعده من الجنة أولا حتى يعلم ما فاته من النعيم، ثم يرى مقعده بالغداة والعشي من النار والعياذ بالله، تعذيبا له. وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير. أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله، وفي رواية كان لا يستنزه من بوله. ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يعني سعفا من نخل فشقه وجعله على القبرين، وقال: لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. هذا الحديث يدل على عذاب القبر. وهذا النعيم عند أهل السنة والجماعة يحصل للروح والبدن معا، وكذلك العذاب يحصل للروح والبدن معا، وقد يكون للروح فقط. تنعم الروح أو تعذب متصلة بالبدن، وقد يكون النعيم والعذاب عليهما جميعا، وقد يكون على الروح. وقد دلت النصوص على هذا، واتفق أهل السنة والجماعة يا إخوة، اتفق أهل السنة والجماعة على أن عذاب القبر قد يكون على الروح والبدن معا، وقد يكون على الروح فقط، وأن نعيم القبر قد يكون للروح والبدن معا، وقد يكون للروح فقط. وقد قرب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نعيم القبر وعذابه بمثال عجيب، حيث قال رحمه الله: والنائم يحصل له في منامه لذة وألم، وذلك يحصل للروح والبدن، حتى إنه يحصل له في منامه من يضربه فيصبح والوجع في بدنه، ويرى في منامه أنه أطعم شيئا طيبا فيصبح وطعمه في فمه. فإذا كان النائم يحصل لروحه وبدنه من النعيم والعذاب ما يحس به، والذي في جنبه لا يحس به، حتى قد يصيح النائم من شدة الألم أو الفزع الذي يحصل له، وقد يتكلم إما بقرآن أو بذكر أو بجواب، وهو نائم عينه مغمضة ولو خوطب لم يسمع، فكيف ينكر حال المقبور؟ ثم قال: وهذا تقريب وتقرير لإمكان ذلك، ولا يجوز أن يقال ذلك الذي يجده الميت من النعيم والعذاب مثل ما يجده النائم في منامه، بل ذلك النعيم والعذاب في القبر أكمل وأبلغ وأتم، وهو نعيم حقيقي وعذاب حقيقي. فانظر كيف ضرب هذا المثال: النائم يشعر بالألم في نومه وهو نائم، وتحصل له أمور والذي بجواره لا يحس به، وإذا استيقظ قد يستيقظ وهو يشعر بالألم الذي وقع له، وقد يحصل له نعيم فيستيقظ وقلبه منشرح وهو يشعر بسرور، فكيف ينكر أن يكون النعيم والعذاب للمقبور في قبره؟ وقد جاء في حديث البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم، أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ أما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة، فيراهما جميعا. وأما المنافق والكافر فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس. فيقال: لا دريت ولا تليت. ويضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمع من يليه غير الثقلي. يضرب بمطارق من حديد فيصيح صيحة يسمع من يليه غير الثقلين. وهذا يدل على وقوع العذاب على البدن وعلى الروح معا في القبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: يضرب بمطارق من حديد. أيضا في حديث البراء قال: فتعاد روحه في جسده، فدل ذلك على أن الروح تعاد في الجسد. لكن نبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن عود الروح إلى الجسد في القبر ليس كعود الروح أو ليس كالروح في الدنيا، ليس كالروح مع البدن في الدنيا، بل ما في القبر له حكم خاص، فما يثبت في القبر يثبت على ما هو في القبر. والأدلة في ذلك كثيرة جدا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فليعلم أن مذهب سلف الأمة وأئمتها أن الميت إذا مات يكون في نعيم أو عذاب، وأن ذلك يحصل لروحه وبدنه، وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة، وأنها تتصل بالبدن أحيانا فيحصل لها له معها النعيم والعذاب. يبقى سؤال قد يسأل، وهو: هل يقع النعيم والعذاب على البدن فقط؟ فأقول: اختلف السلف في ذلك، فذهب بعضهم إلى إثباته ونفاه أكثر السلف لعدم الدليل على ذلك، على ذلك. فهذا في الإيمان بالقبر. كذلك مما يتعلق بالإيمان بالقبر أن نؤمن بالملكين السائلين للمقبور منكر ونكير وما جاء في صفاتهما، وقد دلت الأحاديث على ذلك. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حال المقبور ثم قال: أتاه ملكان أسودان أزرقان، أتاه ملكان أسودان أزرقان. قال العلماء: إنما يكون أسودين أزرقين من شدة السواد، من شدة السواد. يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير، فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فيقولان: قد كنا نعلم أنك كنت تقول هذا. فيقولان: قد كنا نعلم أنك كنت تقول هذا. ثم يفتح له في قبره 70 ذراعا في 7، نسأل الله من فضله. وإن كان منافقا قال: سمعت الناس يقولون فقلت مثلهم لا أدري. فيقولان: قد كنا نعلم أنك كنت تقول ذلك. فيقولان للأرض: التئمي عليه، فتختلف أضلاعه فلا يزال بها معذبا حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. هذا الحديث رواه الإمام الترمذي وقال: حديث حسن غريب. وحسنه الإمام الألباني في مواطن وصححه في موطن، وهو يدل على صفة الملكين وعلى فتنتهما للمقبورين. الأمر الثاني يا إخوة فيما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بالبعث ومقدماته. فإن للبعث مقدمات، ونعني بمقدمات البعث أشراط الساعة، أشراط الساعة. فيجب أن نؤمن أن للساعة أشراطا، أي علامات، أي علامات. والشرط قيل هو العلامة وقيل هو الأول، فشرط الشيء أوله، ويصح المعنيان في أشراط الساعة. يصح أن تكون أشراط الساعة بمعنى علامات الساعة، ويصح أن تكون أشراط الساعة بمعنى أوائل الساعة. وأشراط الساعة دل عليها القرآن، يقول الله عز وجل: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. وأشراط الساعة عند العلماء تقسم في الجملة إلى 3 أقسام: الأشراط البعيدة، والأشراط المتوسطة، والأشراط القريبة. يعني من جهة الساعة، من جهة القيامة. فالأشراط البعيدة يعني البعيدة عن القيامة، ولا يعني أنها بعيدة في ذاتها، فإن القيامة قريبة وإن الساعة قريبة وعلاماتها قريبة، لكنها بالنسبة لبقية الساعات مع القيامة أبعد هذه الأشراط، أبعد هذه الأشراط. والقسم الثاني كما قلنا المتوسطة، والثالث القريبة. أما الأمارات البعيدة فيعني بها العلماء أنها التي ظهرت وانقضت ومضت، وقعت وانتهت. ومنها بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن رسولنا صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، وضم السبابة والوسطى، ومنها انشقاق القمر كما قال الله عز وجل: اقتربت الساعة وانشق القمر. وانشقاق القمر من علامات الساعة وقد مضى. ومنها خروج نار من أرض الحجاز تضيء لها أعناق الإبل ببصرة، على ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تقوم نار من أرض الحجاز تضيء لها أعناق الإبل ببصرة. وهذا في الصحيحين. وقد خرجت النار كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه العلامات يسميها العلماء بالعلامات البعيدة. ما هي علامات الساعة البعيدة؟ هي العلامات التي قد وقعت ومضت. أما القسم الثاني فهي العلامات المتوسطة، وهي التي تقع ولا زالت تقع، هي ظهرت ولا زالت تقع، فإنها لم تنقضي بل هي تتزايد. ومن هذه العلامات أن تلد الأمة ربتها، وسيأتي بيان هذه الجملة وأن من معانيها أمهات الأولاد، بحيث يتخذ الرجل أمة ثم يطأها فتلد منه، فيكون المولود سيدا لهذه الأمة، فتلد الأمة ربتها. وهذا وقع وسيبقى، فإن الجهاد ماض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ومنها تطاول الحفاة العراة، تطاول الحفاة رعاة الشاء بالبنيان، وسيأتي أيضا. وهذا وقع ولا زال يقع ولا زال يزداد. كان الأعراب يتطاولون في البنيان بالنزوح إلى المدن، أهل الأرياف كانوا يتطاولون في البنيان بالنزوح إلى المدن، والآن أصبحوا يتطاولون في البنيان في أريافهم وفي ديارهم وفي قراهم، ولا زال هذا الأمر يزداد. القسم الثالث العلامات الكبرى، وهي التي تقع قريبا من الساعة. إذا ظهرت هذه العلامات فانتظر الساعة، وهي عشر علامات متتابعة متتالية لم يظهر منها شيء، وإذا ظهر أولها فانتظر آخرها. روى مسلم في صحيحه من حديث حذيفة رضي الله عنه، حذيفة بن أسيد رضي الله عنه قال: كنا قعودا نتحدث في ظل غرفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرنا الساعة فارتفعت أصواتنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن تكون أو لن تقوم الساعة حتى يكون قبلها عشر آيات: طلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة، وخروج يأجوج ومأجوج، والدجال، وعيسى بن مريم، والدخان، وثلاث خسوف: خسف بالمغرب، وخسف بالمشرق، وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن من قعر عدن تسوق الناس إلى المحشر. وجاء في بعض الأحاديث الأخرى الصحيحة ذكر المهدي وهدم الكعبة ورفع القرآن من الأرض، وهذه علامات الساعة الكبرى. وينبغي علينا أيها الإخوة أن نتفقه في هذه العلامات، لا سيما في هذا الزمان الذي كثر فيه الخائضون في الغيبيات بغير علم، فظهر من يفسر علامات الساعة بغير ما فسرها سلف الأمة، وظهر من يزعم تحديد وقت لقيام الساعة، وأصبحوا ينذرون الأمة الإنذار الأخير يا أمة محمد، وكله من الجهل أو الاعتداء والتعدي. فمن هذه العلامات خروج المهدي، وهو رجل من أهل البيت من ولد الحسن رضي الله عنهما، جده رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخرج وقد ملئت الأرض جورا وظلما فيملأها عدلا، يوافق اسمه اسم النبي صلى الله عليه وسلم، واسم أبيه اسم أبيه. جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يوافق اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا وظلما. والحديث رواه أبو داود والترمذي. فالمهدي يوافق اسمه اسم النبي صلى الله عليه وسلم، واسم أبيه اسم أبي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أهل البيت، يبعث على اختلاف من الناس وزلازل، فيملأ الأرض عدلا كما ملئت ظلما، ويرضى عنه ساكن السماء وساكن الأرض، يقسم المال سويا بين الناس، ويسقيه الله الغيث، وتخرج الأرض في زمنه نباتها، وتكثر الماشية، وتكون الثمار في زمنه كثيرة، وتكون الزروع غزيرة، وهو إمام الطائفة التي على الحق، التي ينزل عليها عيسى بن مريم عليه السلام، حيث ينزل عيسى عليه السلام إلى هذه الطائفة وقد اصطفوا للصلاة، فيقول أميرهم: صل لنا، يقول لعيسى عليه السلام: صل لنا. وقد جاء في بعض الروايات الصحيحة أنه المهدي، فيقول عيسى عليه السلام: لا، إن بعضكم على بعض أمرا.